هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ونستمع وإياكم إلى التلاوة وبعدها ندخل في التفسير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الغفور الرحيم العلي العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، معاشر المستمعين والمشاهدين والحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سورة البقرة، سورة البركة، السورة التي جمعت من الأحكام والحكم والقصص ما لم تجمعه سورة أخرى. كان معنا فيما مضى الحديث عن أحكام القصاص وأحكام الوصية وأحكام الصيام وأحكام الأموال وأحكام الأهلة وأحكام القتال والجهاد وأحكام الصدقات. ومر معنا كذلك قبل ذلك ما يتعلق بالصلاة والزكاة والإيمانيات والأخلاق وغير ذلك. واليوم بعدما تحدث القرآن عن الصوم وتحدث عن الجهاد بالنفس والمال، جاءت المناسبة للحديث عن الحج، وأشار إلى الحج بعد الصوم مباشرة في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم ذكر الجهاد وهو فرض البدن، وذكر الإنفاق وهو فرض المال، وذكر الحج الجامع لذلك كله لأنه يكون بالمال والبدن معا. وكما تعلمون أن العبادات تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادة بدنية محضة كالصلاة، وعبادة مالية محضة كالزكاة، وعبادة مالية بدنية والبدن فيها أكثر كالقتال، وعبادة مالية بدنية تساويا فيها كالحج. إذن هنا مع العبادة الجامعة بين البدن من جهة والمال من جهة، وافتتح الله عز وجل هذه العبادة بالأمر بالإتمام، فقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وهنا الأمر بالإتمام، ويختلف الأمر بالإتمام عن الأمر بالابتداء، ولذلك هذه الآيات نزلت في السنة السادسة من الهجرة، نزلت في السنة السادسة من الهجرة في عام الحديبية، بينما الأمر بالحج ابتداء نزل في السنة التاسعة من الهجرة في سورة آل عمران التي نزلت عام الوفود. فيكون الأمر بوجوب الحج مختلف فيه متى فرض الحج. الصوم لا خلاف أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة مع نزول آيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لكن الحج متى فرض؟ هل هذه الآية التي عندنا وتم الحج والعمرة لله تفيد الفرضية أو لا تفيد الفرضية؟ الفرضية لا تكون إلا بالأمر بالابتداء، أما الأمر بالإتمام فهو فرضية الإتمام دون فرضية الابتداء. وفرضية الإتمام في سائر العبادات، من عمل لله عملا وجب عليه أن يتمه، فالأصل لا يجب عليك أن تنذر نذرا، لكن إذا نذرت وجب عليك الوفاء، واضح؟ إذا دخلت في نافلة ركعتي ضحى أو ركعتي شفع أو ركعة وتر أو تحية مسجد قبل أن تدخل فيها ليست بواجبة، فإذا دخلت وجب عليك الإتمام. فالوجوب الإتمام يختلف عن أجوب الابتداء، لذلك اختلف العلماء في وقت فرضية الحج على قولين. منهم من قال فرض الحج بنزول هذه الآيات، وهذا يقتضي عدم الفورية في تنفيذ الحج، لأنه فرض في السنة السادسة مثلا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج السنة السادسة والسنة السابعة والسنة الثامنة والسنة التاسعة، ولم يحج إلا في السنة العاشرة، فأخر امتثال أمر الحج إذا كانت هذه الآيات أفادت الأمر 5 سنوات، وحج في السنة الخامسة. ومن هنا جاء القول بأن الحج مفروض على التراخي، أي أمر واجب على التراخي، لا يشترط أن يكون في بسرعة عند حصول شروطه، فقد تحصل الزاد ويحصل تحصل الدابة ويحصل الطريق، ولكن لا يجب عليك لأن الآيات نزلت في السنة السادسة، وما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة التاسعة حيث أمر أبا بكر أن يحج بالناس، والعاشرة حيث حج هو صلى الله عليه وسلم. وعندئذ قالوا يجب الحج على التراخي ولا يجب على الفور، هذا القول الأول. القول الثاني أن الحج يجب على الفور، وأن هذه الآيات لا تفيد فرضية الحج، وإنما تفيد فرضية إتمام الحج والعمرة. وعلى ذلك أصحاب هذا القول قالوا إنما وجب الحج بآية آل عمران. وما هي آية آل عمران؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقراءة الثانية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية أو هاتان الآيتان نزلتا في السنة التاسعة من الهجرة، فيكون الحج واجب وفرض بآيات آل عمران، ومندوب ومستحب بآيات البقرة. واضح؟ فعلى هذا القول الثاني يكون الحج واجب على الفور، لأن آيات وجوبه عندما نزلت نفذ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس، وبعث على أثره علي بن أبي طالب بسورة التوبة ليعلن أحكامها، وأنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب البيت مشرك، وإلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها سورة التوبة. ثم لما حج أبو بكر حجة كانت توطئة لحجة الإسلام، لحجة البيان، لحجة الوداع، لحجة البلاغ، للحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها للأمة خذوا عني مناسككم، وقال فيها ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وقال لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، فكان وداعا لأمته. وكان فيها من دلائل فراقه على للدنيا ما فعله يوم النحر، حيث نحر بيده الشريفة 63 بدنة، مؤذنا أن عمره قد انتهى لأنه قد بلغ من العمر 63 عاما، وعن كل عام نحر بدنة. ثم نادى علي وقال انحر الباقي، فأكمل علي 27 بدنة نحرها رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الآيات. وأتم الحج والعمرة لله. هنا أمرين، الأمر الأول الإتمام، والأمر الثاني الإخلاص. الإتمام والإخلاص، وهذا ليس خاص بالحج ولا بالعمرة ولا بالصلاة ولا بالزكاة، بل جميع الأعمال التي تعمل لله يشترط فيها الإتمام ويشترط فيها الإخلاص. فالإتمام عمل البدن وعمل المال، والإخلاص عمل القلب. الإتمام عمل البدن قولا وفعلا وعمل المال إنفاقا، والإخلاص عمل القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعندما يقول الله عز وجل لنا وأتموا الحج، ويعطف على الحج العمرة ويقول والعمرة، فهذا عطف ذي الإتمام، لا يقتضي العطف في الحكم. عند طائفة من الفقهاء وطائفة أخرى قالت العطف على الحج يفيد العطف في الحكم، فاختلفوا في العمرة هل هي كالحج فرض أو أنها ليست كالحج وإنما هي نافلة. فالجمهور على أن العمرة نافلة والحج فرض، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في بناء الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قالوا لو كانت العمرة ركنا من أركان الإسلام لكانت ركنا سادسا، ولذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، ولذكرها في حديث جبريل. قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا هذه وحدة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالأحاديث التي تفيد ركنية الحج لم تذكر فيها العمرة. إذا متى ذكرت العمرة؟ ذكرت في الإتمام، والإتمام حكم مستقل، فكل فرض عملته لله فأتمه، وكل نفل عملته لله فأتمه. ويدل على هذا أو يشابه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هل صيام رمضان كقيامه؟ هل هما سواء؟ صيامه فرض وقيامه نفل، كذلك يتم الحج فرض والعمرة نفل، واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله. اختلف العلماء في الإتمام ما المراد به، فقال الطائفة أتم كلا منهما في وقتها، فالحج أشهر معلومات يجب ألا يخرج الحج عن أشهره، ولا يكون تاما إلا إذا كان في أشهره. وهذا رد على أصحاب النسيئة. ومن هم أصحاب النسيئة؟ المشركون. المشركون كانوا ينسئون الشهور، أي يؤخرون الشهر المحرم عاما ويتركونه عاما. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء التأخير. فمثلا يقولون نحن سننسئ هذه السنة، ويعملون إعلان في مكة: ألا إن شهر الله المحرم تم نسيئته تأخيره إلى شهر صفر، وبناء على هذا التأخير يحصل تأخير للحج، فيتأخر بعد ذلك ذي القعدة حتى يكون في ذي الحجة، ويتأخر ذي الحجة حتى يكون في محرم، وتختلط بذلك النسيئة بتلك النسيئة تختلط الشهور، فتغيب الشهور عن العرب حتى لا يعرفون محرما من صفر، ولا يعرفون ذي القعدة من ذي الحجة. فلما جاءت حجة الوداع أعاد النبي صلى الله عليه وسلم لأذهان العرب التاريخ على أصوله، وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله، هذا هو شهر الله المحرم ذي الحجة، ذي الحجة هذا هو شهر الحج. أي شهر هذا؟ قالوا شهر الله ذي الحجة المحرم. أي بلد هذا؟ البلد الحرام. كما أن الحرم له حدود لا يجوز أن تتجاوز، كذلك زمان الحج له حدود لا يجوز أن يتجاوزها الناس. الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن يدخل في أشهره ما ليس منه، ولا يجوز أن يخرج منه ما ليس منه. إذا كان الحج أشهر معلومات، فالعمرة أيضا في بقية الشهور أيضا مفتوحة. لذلك العمرة لها بقية الشهور، والحج له أشهره. وكان العرب يجعلون العمرة في كم شهر؟ في 9 أشهر، والحج في 3 أشهر. 3 أشهر للحج وتسعة أشهر للعمرة، ثم جعلوا للحج شهرين من أشهر الله الحرم، وللعمرة شهرين من أشهر الله الحرم. فالعمرة تأخذ محرم، وتأخذ رجب، وتأخذ ما بينهما وما بعد رجب، شعبان ورمضان، وآخر شهر للعمرة كان رمضان. وكانوا يعتمرون في رمضان بسرعة قبل أن تدخل أشهر الحج، ومن اعتمر في أشهر الحج فقد ارتكب إثما، حتى نسخ ذلك الحكم بجواز المتعة أو التمتع بجواز التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني في أشهر الحج فما استيسر من الهدي، فأصبح الهدي يلزم من عمل العمرة في أشهر الحج وهو يريد الحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن أصبحت العمرة جائزة في أشهر الحج، فاشتملت العمرة على الزمان كله فأصبحت جائزة في أي زمان، وبقي الحج في أشهره لا يجوز إلا فيها. فمن أحرم بالحج في آخر ليلة من رمضان فحجه باطل، لأن الحج لا يحرم به إلا في أشهره، وأشهره تبدأ من يوم الفطر، يوم عيد الفطر يوم 1 شوال يبدأ الدخول في الحج. طيب، وأتم الحج والعمرة لله. قدم الحج في الذكر على العمرة لأن الحج هو الأصل والعمرة فرع منه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. لا يمكن أن تحج إلا وتعتمر غصبا عنك، صح ولا لا؟ لأن العمرة هي طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وهل يقبل حج من غير طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة؟ هل المفرد لا يطوف ولا يسعى؟ هل المتمتع لا يطوف ولا يسعى؟ هل القارن لا يطوف ولا يسعى؟ إذن العمرة جزء لا يتجزأ من الحج، فإذا انفصلت كانت عمرة، وإذا لم تنفصل كانت مع الحج، وإذا نويتها مع الحج كانت قرانا، وإذا فصلتها كانت تمتعا. واضح لكم؟ الحمد لله. هنا أرجع بحضراتكم إلى الآيات التي مضت ليتبين لنا أصل عظيم من أصول الأعمال الصالحة، ألا وهو الإخلاص. عندما أمرنا الله عز وجل بالجهاد، آيات الجهاد التي مضت في الدرس الماضي، ماذا قال؟ قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. وعندما أمرنا بالصدقة قال: وأنفقوا في سبيل الله. وعندما أمرنا بالحج قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال في باب الصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ذبح ومحياي ومماتي لله. أي عمل تعمله وقد أشركت فيه مع الله غيره فهو عمل باطل. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته لحالها مصيبة. إذا تركك الله فأنت لست من أوليائه، وترك شركك وهل الذي جعلته شريكا لله ينفعك؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا والله، لا يسمعونكم لا ينفعونكم، بل قد يضرونكم في الدنيا ويضرونكم في الآخرة. من توكل على شيء أكل إليه، من علق تميمة أكل إليه، خليه تنفع. من نادى غير الله يقول: الله لا خليه ينفع، خليه يستجيب له، خليه يعطيك اللي تبيه. ما أنت سألته، ما أنت دعوته، ما أنت جعلته إله، جعلته رب، خليه ينفعك. الناس اللي تنادي المخلوقين وتنسى الخالق ضائعة، اللي ينادي يا حسين يا حسين وينسى رب الحسين ضايع، اللي ينادي يا رفاع يا رفاع وينسى رب الرفاع ضايع، اللي ينادي يا جيلاني وينسى رب الجيلاني ضايع، اللي ينادي يا فلان أو حتى يا رسول الله وينسى رب رسول الله ضايع. إذا اضطررت قل: يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. لذلك قال: وأتم الحج والعمرة لله. لماذا يقول وأتم الحج والعمرة لله؟ لأن كثير من الناس يحج ليس لله ويعتمر ليس لله. قبل الإسلام كان التجار يحجون من أجل التجارة. كان العرب لهم ثلاث أسواق في زمن الحج، في أشهر الحج ثلاث أسواق. سوق اسمه سوق عكاظ على جهة الطائف، وسوق المجاز، وسوق سوق المجاز، وسوق المجنة، ذي المجاز والمجنة وعكاظ. ذي المجاز قريب من مكة، والمجنة في عرفة، وعكاظ حول الطائف. لكن هذه الأسواق الثلاث كل سوق له طابع. سوق عكاظ للخطب والخطباء، سوق المجاز للشعراء، المجنة للبضائع، البيع والشراء إلى آخره، وفيه تنصب رايات الزانيات والعياذ بالله، يضعون خيامهم وينصبون راياتهم، نسأل الله السلام والعافية. وهذا في الحرم، على حدود الحرم. فلما كان بعض الناس يحج من أجل قصيدة يقولها، معلقات السبع قيلت في أشهر الحج وقيلت في سوق عكاظ، كان يأتي الخطيب على جمله وينادي في الحجاج: أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم شهد سوق عكاظ، وشهد أحد أعلام العرب يخطب على جمل أحمر، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لخطبته وحفظها، وحفظها أبو بكر وقد حضر، وهو قس بن ساعدة، وكان رجل متحنث يعني متدين. جاء إلى سوق عكاظ على جمل أحمر وقال: أيها الناس، أيها الناس. فأقبل الناس إليه، شايب ولحيته حمراء يعني شكله وهندامه وهيئته ملفت يعني متحنث متعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث جاء واستمع، وأبو بكر جاء واستمع، تجار كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده تجارة خديجة وتجارته هو كذلك، كان تاجرا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سوق عكاظ، سوق المجنة، أسواق العرب. بس فقال هذا الرجل: أيها الناس، أيها الناس. فأقبل الناس عليه وتجمعوا، قال: اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات فجاج، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج. وبدأ يواصل خطبته حتى قال: فيها البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا على فعل رب قادر قدير، أو كما قال، نعم، رب قدير. المهم لما قال هذه الخطبة المليئة بالتوحيد حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها أبو بكر بعد الإسلام، والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن الجاهلية، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسوق عكاظ، وقال: أيكم حضر سوق عكاظ واستمع لخطبة صاحب الجمل الأحمر؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أسمعنا ماذا قال. فحفظ الخطبة بكاملها وعادها على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك ناس تحج من أجل تسمع خطب الخطباء، تحج من أجل تسمع شعر الشعراء، تحج من أجل ترى البضائع التي تحمل ويؤتى بها من كل مكان، تجبى إليه ثمرات كل شيء، وتحج البعض منهم من أجل ينظر إلى النساء الزانيات التي يضربن الخيم ويرفعن الرايات. كل هذا كان موجود، كانت المرأة تضع راية لها فيأتوها الرجال، يدخل عليها عشرة، فإذا فعلوا ما فعلوا وحملت وانتظروا العام الجاي، إذا جابت ولد رفعت رايتين، ولدين ثلاث رايات، فإذا يأتوا الرجال اللي جوها العام، فتنظر في أيهم شاءت وأيهم أحبت وتقول: هو ابنك يا فلان غصبا عنك. ومن هؤلاء حصل لأبي سفيان ما حصل له مع يزيد، فيزيد ابن أبي سفيان، لكن يقال له يزيد ابن أبيه لأنه كان في الجاهلية وحصل عن هذه الطريقة من النكاح. طيب، وأتم الحج والعمرة لله، لأن هناك كانت حج وعمرة لغير الله من أجل هذه التجارة. الصحابة بعد ما نزلت هذه الآية تحرجوا، أصبح الواحد لا يستطيع يحمل بضاعة، ولا يستطيع يحمل تجارة، ولا يستطيع لا يبيع ولا يشتري، خايفين من أن يكون حجهم وعمرتهم ليس لله. فنزل في الآية التي بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي ليس عليكم جناح أن تحملوا تجارة وتبيعونها في الحج، وليس عليكم جناح أن تشتروا تجارة عجبتكم في الحج، أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل المراد به المال. ومنه قول الله عز وجل في صلاة الجمعة التي حرم البيع فيها والشراء، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب البيع أصبح محرما لكن أباحه بعد قضاء صلاة الجمعة، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني من التجارة، وأتموا الحج والعمرة لله. عندنا اليوم في هذا العصر وفي العصور القريبة التي كانت قبله من الناس من يحج ليأخذ لقب حاج، ليغير أو يضيف إلى اسمه لقب حاج، الحاج فلان ابن فلان، الحاجة فلان بنت فلان، خاصة في الأقطار البعيدة عن الحرم. إذا حج الحاج عظم، إذا واحد حج البيت عظم عند أهله وعظم عند الناس، حتى بعض الناس يعتقد في البركة، بدل ما يتمسح بالحجر الأسود يتمسح بمن مسح الحجر الأسود أو بمن قبل الحجر الأسود، فإذا به أصبح مبارك وأصبح قبلة وأصبح الحاج فلان. فمنهم من يأتي الشيطان إليه فيغتر ويحسب أنه يعلم الغيب أو أنه ينفع أو يضر، وعندئذ يضيع. نسأل الله السلامة والعافية. الحاج فلان والحاج فلانة وكأنه شيء عظيم جدا، هو فعلا شيء عظيم، لكن لا يدري أحد هل تقبل الله حجة هذا الحاج ولا ما تقبلها، إنما يتقبل الله من المتقين. فكم من حجيج حجت عيرهم وما حجوا، حجت سياراتهم وما حجوا، حجت قطاراتهم وما حجوا، وكم من حاج حج فعلا ولا يعلم أنه حج. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، خائف متى يتبين لها أن حج وقبل، هناك يوم تبلى السرائر، يوم يرى كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك اليوم، اليوم اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن إذا قرأ كتابه وجد الحج مقبول يفرح، هناك يعرف القبول، هناك يعرف قبول الصلاة، هناك يعرف قبول الزكاة، هناك يعرف قبول الأعمال كلها. هذه أعمالك قد قبلناها منك وضاعفناها لك وكفرنا بها سيئاتك وأوجبنا لك بها جنة عرضها السماوات والأرض. فعندها يتهلل وجهه ويبيض وجهه ويصارخ يصرخ وينادي ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. الإخلاص هو الذي السبب الأول من أسباب القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم أهل الإخلاص لله في العمل. وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا هنالك ناس في كل سنة يحجون، لكن لله والله لغير الله. البعض منهم يقول لك والله أصحابي راحوا حاجين لازم نحج معهم. البعض يحج من أجل أن يحج، البعض يحج لا يدري لماذا حج، بل إنه قد تتهيأ له فرص، قد حج الفريضة وتهيأت له فرصة أن يحجج شخصا آخر لم يحج الفريضة، يقول لا خلينا أروح نحج بنفسي نافلة، ضيع على نفسه فرصة وهي تحجيج الذي لم يحج فرضا. فإذا أنت أخذت المال وحججت شخص لم يحج فرضه كتب لك مثل حجه وأنت قاعد في بيتك، مثالها ما لو فطرت صائما كتب لك مثل أجره. فلو أن عندك تمر وانت صائم وفطرت وجنبك واحد صائم وما عنده تمر، قل له تفضل أفطر، فطرته فله أجرك. أنت حجيت وواحد آخر تعرفه لم يحج، تعال يا فلان هذه مال للحج، روح حج عن نفسك، لكن لا تقول له روح حج عني والله حج عن أبي والله حج عن أمي، هذا ما عادت لله، هذه عادت حج عنك وعن أبيك وعن أمك، لكن حج أنت عن نفسك. هذا العطاء له أجره على الله عظيم. كان واحد من السلف الصالح اسمه عبد الله بن المبارك يحج سنة ويحجج الناس معه، والسنة الثانية يذهب رابط في سبيل الله مع المجاهدين ويدفع مال للحجاج ليحجوا. وكان يقول السنة التي أحجج فيها غيري أحب إلي من السنة التي أحج فيها أنا، وهو الذي يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يغضب خده بدموعه، فجيادنا بدمائنا أو فرقابنا بدمائنا تتخضب أو فنحورنا بدمائنا تتخضب. وأتم الحج والعمرة لله. قدم الله ذكر الحج على ذكر العمرة لأن الحج أفضل من العمرة وأعظم من العمرة، والقرآن في منهجه يقدم الأعظم ذكرا الأعظم فضلا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل أعظم من ميكال لأن الله قدمه في الذكر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الإيمان بالغيب أعظم من إقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة أعظم من الإنفاق، وهكذا. فإذا ذكر الله أمرا فالمقدم في الذكر أفضل من المتأخر في الذكر. ولذلك قدم الله ذكر النبي على ذكر الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء لتقدمه في الذكر وإن تأخر في الرسالة عنهم عليه الصلاة والسلام. وأتم الحج والعمرة لله. انتهينا من هذه الجملة؟ طيب نأتي لجملة ثانية. فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. العلماء اختلفوا في الإحصار على قولين، لأن أحصر وحصر ثلاثي رباعي، هذا مبنى الكلمة. ثلاثي الكلمة حصر، ورباعي الكلمة أحصر، وكلاهما معنى صحيح، لكن هل المراد الثلاثي أو الرباعي؟ إن أحصرتم يعني حصركم عدوكم من غير إرادتكم، هذا صح أحصر. طيب حصرتم أنتم، حصرتم أنفسكم، يعني أنت من نفسك حصرت نفسك، أو حصرك المرض، حصرك التعب، حصرك الإرهاق، هذا كله حصر. فالعلماء اختلفوا في الإحصار على قولين، منهم من عمم وقال جميع أنواع الإحصار سواء كان من عدو أو مرض أو غير ذلك يجوز معه الفدية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومنهم من قال لا يكون هذا إلا في الإحصار بالعدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن دخول مكة، وقالت له قريش والله لا تدخلها علينا عنوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل كل الجهود من أجل يدخل مكة معتمرا، قال يا قريش محرمون وجايين نريد الحرم، فما قبلوا، فأرسل إليهم أحب الصحابة إليهم عثمان بن عفان. كانت قريش تقدر عثمان وتحب عثمان حب عجيب، عثمان عجيب، الملائكة تستحي منه والمشركون حتى يحبونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم عثمان لأنه رجل دبلوماسي محبوب عند الجميع. فلما دخل عليهم مكة قالت قريش لعثمان يا عثمان أنت وحدك تفضل، تبي تعتمر اعتمر، اللي تبي تسوي سوي. قال والله ما كنت لأطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل، كعبة قدامه والصفا والمروة قدامه ويقدر يعتمر، لكن مستحيل. قال لا، إما أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ونعتمر كلنا، وإما أني ماني معتمر، لكن جاي نفاوضكم خلوا الرسول يدخل. قالوا له لا الرسول ما هو داخل. طيب قال أنا برجع إلى، قال ما أنت براجع، قالوا أنت أسير، أنت الآن حبيس عندنا، تبي تعتمر اعتمر، ما تبغى تعتمر ترك جالس هنا، ما أنت براجع حتى الرسول. صارت مشكلة. فمسكوه وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يقول قد قتلنا عثمان، كذب، ومن دخل علينا عنوة قتلناه كما قتلنا عثمان. صحابة غضبوا غضب شديد، كيف يقتل عثمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غضبتهم وهو يعلم أن عثمان ما قتل، قال من يبايعني على الموت؟ استفاد من الموقف، من يبايعني على الموت؟ ندخل نموت كلنا كما مات عثمان. فالصحابة جميعا جاءوا إليه تحت الشجرة يبايعونه على الموت، يدخلوا يموتوا وهم محرمون في الحرم. فنزل القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص، ما في قلوبهم من الصدق، ما في قلوبهم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الدين، فعلم ما في قلوبهم فماذا حصل. فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا المكة ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر وحنين وكل المغانم التي جاءت بعد ذلك. فسبحان الله لما حصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، ولما انتهت البيعة أخذ يسراه فوضعها على يمناه والصحابة ينظرون، وقال اللهم هذه عن عثمان بن عفان حتى يبقى عثمان بن عفان أحسنهم بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه يده اليسرى في يده اليمنى، يده نيابة عن يد عثمان بن عفان رضي الله عنك يا عثمان. فلما قال اللهم وهذه عن عثمان علم الناس أن عثمان حي وما قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأرحم وألطف أن يبايع عن ميت واحد من أموات المسلمين، وفيهم حمزة بن عبد المنطلب عمه، وفيهم شهداء أحد وشهداء بدر وشهداء وشهداء ومن مات قبل ذلك من المسلمين، فعلم أنه ما زال حيا، لأنه ما كان ليفعل عن ميت واحد ويترك بقية موت المسلمين لا يبايع عنهم، وإلا لقال اللهم وهذه عن ما أمن مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإن أحصرتم وقد أحصروا، أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولما أحصر وعلم أنه ما في حل، وجاء سهيل بن عمرو آخر من جاء مفاوض عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو، قال سهلت، كان يحب الفأل، سهلت العمرة، لماذا؟ لأنه سهيل بن عمرو، اسمه سهيل وأبوه عمرو، عمرو يحمل لفظ العمرة وسهيل يحمل لفظ السهالة، قال سهلت عمرتكم تمت، جاء سهيل بن عمرو، وكان رجلا ناسكا يعني يحب التنسك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل قال للصحابة أطلقوا الهدي في وجهه، البدن المحملة خلوها تمشي في وجهه، إذا رآها سيرق قلبه. فلما جاء سهيل وأطلقوا الإبل الهدي مساق، لما رأى الهدي ورأى الناس محرمين رجع، قال هذا الرجل لا يريد إلا الخير، ما عنده الهدي، قال ارجع فوضى، ارجع له، فجاء فرجع، فحصلت الاتفاق وحصل الصلح الحديبية مع سهيل بن عمرو رضي الله عنه. بعد ذلك أيها الأحبة يقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الهدي أصلا له محل مكاني ومحل زماني، ايش الفرق بين المحل والمحل؟ المحل المكان والمحل الزمان، زمان حليته، فزمان حليته يوم عشرة، ولذلك يسمى يوم النحر، نحر الهدي، ومكان حليته الحرم كله، يجوز تنحر الهدي في أي مكان من الحرم، هذا القول الأول. وقيل مكانه منى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر، عندما قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، كما قال في عرفة وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فالقول الأول أنها منى فقط، والقول الثاني الحرم كله حتى يبلغ الهدي محله، والقول الثالث محله أي محل الإحصار، إذا أحصرت أحصرتم بعدو وقد اشترطتم. وهنا نتكلم على الاشتراط، لأن الاشتراط ضروري جدا لمن خاف على نفسه الإحصار. طيب من يخاف الإحصار؟ النماذج التالية: المرأة الحبلى ورايحة حاجة ممكن تجيها ولادة وتحصر، المرأة التي يمكن تأتيها الدورة ودورتها طويلة ويفوت عليها الحج، هذه أيضا تخشى الإحصار. الإنسان اللي له أعداء يخشى الإحصار، الإنسان اللي رايح بدون تصريح مثلا يمكن يرد يخشى الإحصار، إلى غير ذلك من الناس اللي ممكن لا يصلون إلى مكة أو يصلون فيحبسهم حابس كالنفاس أو الحيض أو إلى غير ذلك. فهؤلاء يشترطون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أمرها أن تشترط. فما هو الاشتراط؟ يقول: لبيك اللهم عمرة إذا كان معتمرا، أو حج إذا كان حاجا، أو عمرة وحج إذا كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجة وعمرة إذا كان قارنا، أو حجة إذا كان مفردا. ثم يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اشترط على الله محلي، يعني أتحلل من العمرة في المكان الذي يحبس فيه، ولا نسك عليه إذا اشترط، ولا هدي عليه. وصل إلى نقطة التفتيش وهو محرم، لبيك اللهم لبيك وقد اشترط، قال: وين تصريح؟ قال: ما في تصريح. قال: ارجع. قال: لبيك اللهم لبيك. الحمد لله تحللت، يفسخ ملابسه وما عليه شيء، ويلبس ثيابه ولا شيء عليه. لكن إذا لم يشترط، قال: لبيك اللهم حجه ولم يشترط ومسك وما عنده تصريح، يجب عليه هدي بالغ الكعبة، يكلف أحد يذبح هدي ويرجعه. واضح؟ قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا بشرط أن لا تشترطوا، فإذا اشترطتم فلا هدي عليكم. واضح لكم؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية عامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالنص في غزوة الحديبية، أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن عمرتهم قد تمت، وهذه حادثة عين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجي بكرة حجاج ويصل نقطة التفتيش ويقول: ما قدرنا نمشي، ويروح حلقن رؤوسهم عند نقطة. لا لا لا يا حبيبي، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد كتب له بسبب البيعة التي بايعها الصحابة ورضى الله عز وجل عنهم، كتب لهم العمرة كاملة، وهذه خاصة بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعينه يشترط، إذا ما يبغى يدفع هدي، وإن لم يشترط وجب عليه الهدي البالغ للكعبة، يكلف أحد وروح أو يلبس ثيابه ويروح ينحر هدي بعدين يرجع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يبلغ الهدي محله فيها معنيان: يبلغ الهدي محله يعني يصل إلى منى، وهذه الآية للقارن، هذه الآية للقارن، أي لا يجوز للقارن الذي ساق الهدي أن يحلق، أي لا تجوز له التمتع، لا يجوز له التمتع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل مكة يوم كم؟ يوم 4 من شهر ذي الحجة، يوم 4 من شهر ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كم باقي عن الحج؟ باقي 5 6 7 8 9، باقي 5 أيام، 5 أيام باقي على الحج، وهم قد أحرموا من يوم 25 ذي القعدة، يعني يوم 25 26 27 28 29 30، هذه 6 أيام، عليها 4 أيام، 1 2 3 4، صار لهم 10 أيام محرمين. فالصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وعلي بن أبي طالب ساق الهدي، و شو اسمه عبد الرحمن بن عوف ساق الهدي ومجموعة من الصحابة معدودين 5-6 اللي ساقوا الهدي والباقي لم يسق الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع أن يتحلل لما ساقوا الهدي وأن يجعلوها عمرة. وهذا دليل الحنابلة على أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التمتع إلا كونه ساق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما ساق الهدي من مكة من المدينة إلى مكة ولا جعلتها عمرة، لكنه لا يستطيع يستقبل ما استدبر من الأمر فبقي على إحرامه. ومن اللطائف في هذه المسألة أن علي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق الهدي من اليمن ليكمل به هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه من المدينة، فساق الهدي وقال لبيك اللهم بما لبى به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل كانت فاطمة رضي الله عنها قد تحللت، فاطمة ما ساقت هدي، وهو كان لزمن في اليمن قد بعثها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، واليمن ما بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلماء، بعث لها علي بن أبي طالب، بعث لها عبد الله بن مسعود، بعث لها معاذ بن جبل، علماء الأمة، علماء الصحابة وأهل اليمن علماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية، العلم يماني والحكمة يمانية، ولما جاء وفد اليمن قال أتاكم أهل اليمن حكماء فقهاء كادوا من علمهم أن يكونوا أنبياء. نعم، فعلي بن أبي طالب جلس يعلمهم الدين ثم ما رجع إلا في حجة الوداع، التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما جاء طبعا فاطمة زوجته وحلالة، والواحد اللي قدم من سفر يعني تعلمون شوق الأهل، ففاطمة تزينت وتجملت وجاء علي وإذا به لابس الإحرام غضب، كيف تفعلين هذا؟ يعني تورطين زياد، ما يعني ليش تحللت وليش فعلت هذا؟ قالت له أمرني رسول الله، فراح يشتكيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسب أنه لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص أنت كمان تحلل. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاطمة يا رسول الله تحللت ولبست وفعلت وفعلت وفعلت وهي محرمة، قال لقد أمرتها بذلك. قال له وأنا؟ قال له أنت لا، لأنك قد قالوا بما أحرمت؟ قالوا أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد سقت الهدي؟ قال سقت الهدي. قالوا أنت لا، أنت معي أنا، خليك محرم. وهذا أشد ما يكون، كان واحد وقدامها زوجته وجاي من سفر، لكن طاعة الله فوق كل شيء، سمعنا وأطعنا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فيجوز له أن يتحلل. والآن ما عاد في سوق هدي، الزمن هذا ما حد يسوق هدي، عمركم شو حجاج جايبين معاهم يبل من؟ الحمد لله الآن التجار وفروا الهدي داخل مكة وصار يحاججي ويلاقي الهدي قدام فيشتري هديه ويحلق رأسه. نعم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في واحد اسمه كعب بن عجرة، هذا الرجل رأسه من شدة الهوام القمل صار يتساقط على جسده، إذا قعد القمل يتسقط على الناس، وهو كذا يده في رأسه يديه في رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم، قالوا آذتك هوام رأسك؟ قالوا أنت رأسك يؤذيك الهوام اللي فيه؟ قالوا نعم، قالوا احلق احلق واذبح شاتا. ونزلت في هذه الآية فمن كان منكم مريضا، وصار القمل هذا مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير، إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين وإن شاء ذبح شاة. وهذا التخفيف في الأحكام الشرعية، مثل من كان منكم مريضا أو على سفر في باب الصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه أحكام التمتع، إذا أمنتم يعني كان في خوف وزار هذا الخوف وحصل الأمن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأي إنسان نوى الحج ثم اعتمر في أشهر الحج فما استيسر من الهدي. إذا اعتمر في شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة وجب عليه الهدي إذا كان يريد الحج، واضح؟ نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هديا ماذا يفعل؟ فصيام ثلاثة أيام. من لم يجد هديا يشتريه، عنده المال ولكن ما وجد شات ولا وجد بعير ولا وجد بقرة، الحجاج اشتروا الموجود وهو الفلوس عنده، فينتقل من الذبح إلى الصيام. أو أنه وجد الهدي وما وجد الفلوس، الإبل موجودة والبقر والغنم لكن مطفر ما عنده شيء، فعندئذ ينتقل أيضا إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثلاثة أيام في الحج زمانا، وليس المراد في الحج مكانا، لأن الله قال الحج وإيش أشهر معلومات، فيجوز لمن يعلم أنه لا يجد هديا أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج، وقيل في الحج مكانا، وأفضل ما تكون الثلاثة أيام في عشر للحجة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر للحجة. يصوم يوم واحد اثنين ثلاثة، أو يصوم يوم ثلاثة أربعة خمسة، أو يصوم إلين يوم سبعة، يوم ثمانية تروية شرب، يوم عرفة لا يصام، يوم العيد يحرم صيامه، أيام التشريق تكره صيامها وقيل تحرم، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. معناها من أراد أن يصوم لأنه لا هدي له فليصم قبل أيام عرف، قبل يوم عرف. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اختلف العلماء في قوله إذا رجعتم، قيل إذا رجعتم إلى أهلكم فلا يصوم في الطريق، لأنه ليس من البر الصيام في السفر، إذا رجع إلى مدينته يصوم فيها. وقول إذا رجعتم دل على أن من هم حول مكة ليست عليهم متعة، ليس لهم التمتع، ليس عليهم التمتع، وهذا ما سيبينه لنا في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهل مكة ليس لهم تمتع. واحد يقول لك أنا حاج متمتع، أنت من وين؟ من مكة. يا أخي أهل مكة لا تمتع عليه. واحد يجيك يقول لك أنا حاج متمتع من بحرة، أهل بحرة لا تمتع عليه. أنا حاج متمتع من وين؟ من جدة، أهل جدة لا تمتع عليه. فكل الذين هم دون الميقات يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ العلماء اختلفوا في حاضر المسجد الحرام على ثلاثة أقوال. قيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة فقط، وقيل حاضر المسجد الحرام أهل الحل من الميقات إلى الحرم، وقيل حاضر المسجد الحرام، وهذا القول اللي أميل له، الذين إذا وصلوا الحرم صلوا حضرا، أي لا يعدون سيرهم للحرم سفرا. واضح؟ أنتم لو رحتم من جدة إلى مكة تقصرون؟ إذن أنتم حاضري المسجد الحرام، حكمكم حكم أهل المسجد الحرام، فعندئذ المسجد الحرام قريب منكم، يبقى حكم التمتع للناس البعيد، الذي العودة إلى بلدانهم فيها مشقة عليهم حتى يحرموا بالعمرة من جديد، فقال الله لهم خلاص خلوا سفرة واحدة وتمتعوا. السفرة تستطيع تأتي إلى مكة سفرة من جدة للعمرة وترجع وتأتي سفرة ثانية للحج، وهذا لا مشقة فيه، لكن رحت جاي من الرياض واعتمرت ووصلت مكة، ترجع ثاني الرياض عشان ترجع بنية حجة وبعد ذلك في مشقة، أو تأتي من المدينة في مشقة. قالوا ما وراء المواقيت يعتبر أصحاب آفاق، أولئك الذين يشرع في حقهم التمتع، أما ما دون ذلك ممن لا يقصرون الصلاة في الحرم فهؤلاء حاضر المسجد الحرام فليس لهم التمتع. واضح؟ فعليهم أن يحرموا بالحج إفرادا أو قرانا إذا شاءوا. واضح؟ نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والسبب مسألة مشقة، اللي أهله بعيد في مشقة سفر، واللي أهله قريب ما في مشقة، فيجوز له الإفراد ولا ينبغي له القران. ولو تمتع لا يجب عليه الهدي، لو أنه تمتع وأحل لا يلزم بالهدي، لأن الهدي هو المشار إليه بذلك. هل في قوله تعالى ذلك هل هو الحكم كله بما فيه الهدي، أو الهدي فقط. منهم من قال الحكم جائز للجميع لكن الهدي لا يجب على أهل مكة ولا على أهل من حول مكة، واضح؟ ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب لماذا ختم هذه الآية آية الحج والعمرة بقوله شديد العقاب؟ هل الحج يقتضي العقاب؟ لماذا قال شديد العقاب؟ لعدة أسباب. سبب الأول أن الحج تذكير بالآخرة، الناس تحشر يوم القيامة كما يحشر الحجيج، ويخرجون في عرفة قياما كما يقوم الناس يوم القيامة، فهذا ينذر بلقاء الله وعقاب الله، فعندئذ يكون الحاج خائف دائما من الله. ثانيا الحج في عورات المسلمين، ستشاهد المسلمين والمسلمات والضعاف والأقوياء، وستجد من لا يتكلم اللغة العربية ومن ومن ومن، الله شديد العقاب، انتبه، إياك وأن تظلم أحد. أيضا هناك أحكام بينك وبين الله، ما تغطي راسك غطيت، شديد العقاب، ما تلمس طيب، ما لا رفذة لا فسوق لا جدال، كل هذه الأمور، فبين أنه شديد العقاب لمن تجاوز حدوده. نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل لنا من كل خير أعظمه وأكمله وأتمه وأيسره. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم اقض ديوننا كلها، واغفر ذنوبنا كلها، واصلح شؤوننا كلها، ويسر أمورنا كلها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، رب السماء السماوات والأرض وما بينهما، رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا محسودا إلا أذهبت الحسد عنه، ولا مربوطا عن زوجته إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وحاضرنا وغائبنا، وإنسنا وجننا، وذكورنا وإناثنا. اللهم اغفر لنا كلنا أجمعين، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم لا تخزنا بدخول النار ولا تخزنا بالقرب من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بيننا وبين النار وقاية. اللهم باعد بيننا وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا ومن يحبنا ومن نحبه من الذين بعدوا عن النار لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الزمرة الأولى تعبر فوق الصراط. اللهم اجعلنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم أوردنا مورده وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. واجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين وشفعوا فينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا كبته. اللهم إن هؤلاء الإخوة حضروا لهذا المجلس يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم رحمة واسعة من عندك تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا رحمة واسعة من عندك تدخلنا بها جنتك وتكرمنا بها بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك القرآن وما حوى. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في القرآن واجعلنا من حملة القرآن واجعلنا من أهل القرآن. ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون وهم يقرؤونه. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون في أعلى درجات الجنة وهم يرقونه ويقال لهم اقرؤوا وارقوا فإن منازلكم عند آخر آية تقرؤونها. اللهم إنا نسألك سماع سلامك في جنات عدن. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون سلامك في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. واجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم طهر قلوبنا وقلوبنا وأجسادنا. اللهم طهر أبداننا. اللهم طهرنا واجعلنا من عبادك الطاهرين المتطهرين. اللهم إنك تحب التوابين فاجعلنا منهم وتحب المتطهرين فاجعلنا منهم وتحب الذاكرين فاجعلنا منهم وتحب المتقين فاجعلنا منهم وتحب الشاكرين فاجعلنا منهم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأزواجنا وأموالنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأمنا أنبيائك وجميع خلقك، ألق علينا محبة منك، واصنعنا على عينك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، وارض عنا رضا لا سخط بعده، واجعلنا مجاب الدعاء. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم جازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم أنزل في هذه الساعة من رحماتك وبركاتك على موتى وموت المسلمين وعلى الأحياء من المسلمين والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.